كيف في مش معقول من يجرى يقول هذا مش معقول. لما صر جينا من قصرك ولا نحلم بيه والحج كان بفضلك ملحوق عليه. لما صر جينا من قصرك ولا نحلم بيه والحج كان بفضلك ملحوق عليه. فرض الله نطوف ونسعى نكتب سبعة وتسعة تسعة. فرض الله نطوف ونسعى نكتب سبعة وتسعة تسعة. لا لك بضر لك سيف الله المسلول بأي سيف عن أطهر بقعة مسؤول. لا لك بضر لك سيف الله المسلول بأي سيف عن أطهر بقعة مسؤول. من يجر يقول لك ارحل يا أخ الإسلام الكلونه